الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنوضح في هذه الليلة أولا معنى الكفر أو التكفير المتعلق بقضايا الأسماء والأحكام أو قضايا الكفر والإيمان. فالكفر له معنى لغوي وله معنى شرعي. أما المعنى اللغوي فالكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه بثوبه قد كفر درعه، يعني غطاه وستره. والمكفر هو الرجل المتغطي بسلاحه. والكفر هو ضد الإيمان، سمي بذلك لأنه تغطية للحق، وكفران النعمة جحودها وسترها. أما المعنى الشرعي لكلمة الكفر فإنها تجد في النصوص أحيانا مرادا بها الكفر المخرج عن الملة، وأحيانا يراد بها الكفر غير المخرج عن الملة، لأن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا. يقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا صلاتكم إلى القبلة الأولى. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، يعني إذا كانت شعب الإيمان الشعبة هي شرط في صحة ما بعدها، فإذا زالت زال الإيمان كشعبة الشهادة. مهما أتى إنسان من شعب الإيمان لكنه لم يأتي بالشهادتين فلا تنفعه في الآخرة بشيء. فإذا شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، بل قد يوجد منها أحيانا ما يتعلق به ما بعده تعلق الشرط بالمشروط، فإن زال زال الإيمان كله. فكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا، وأيضا كل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا. فهناك كفر أكبر وهناك كفر دون كفر كما سنبين. من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين إماطة الأذى عن الطريق وبين الشهادتين شعب تتفاوت فيما بينها تفاوتا عظيما. كذلك الكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الكفر ومنها ما هي من خصال الكفار. يقول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. إذن الكفر الوارد في النصوص كفران: كفر أكبر وهو الذي يوجب الخلود في النار، وكفر أصغر وهو الذي يوجب استحقاق الوعيد دون الخلود. في الحقيقة لن نفصل هناك بعض القضايا المتعلقة بهذه المسألة مررنا بها فيما مضى، لكننا سنجلس يعني مباشرة إلى بعض القضايا المهمة التي وقعت فيها بعض التيارات التكفيرية، ثم نعود من جديد لهذه القضية إن شاء الله تعالى فيما بعد. أحد هذه المفاهيم التي حصل فيها انحراف وغلو هو مفهوم الجماعة في الإسلام. الجماعة، نحن نعرف أن كلمة الجماعة ترد في نصوص الشرع الشريف يراد بها أشياء كثيرة، فمثلا الجماعة بمعنى جماعة المسلمين، جماعة أهل الإسلام، يعني تعني الانتماء إلى دين الإسلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون بالإيه؟ بالردة، يعني كما في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، جعل منها إيه؟ كفرا بعد إيمان، أو التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذه تفسر تلك. فالتارك لدينه المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين بأن خرج من الإسلام ولم يعد من جماعة المسلمين، تفسرها الروايات الأخرى: أو كفر بعد إيمان. فهنا مفارقة الجماعة تعني الخروج، معنى الرد عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. الجماعة تأتي بمعنى جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تأتي الجماعة بمعنى إجماع أهل العلم، وشرحنا من قبل معنى الإجماع. تأتي الجماعة بمعنى الوحدة السياسية، جماعة الخلافة. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. أحيانا تأتي الجماعة بمعنى ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ممكن أن نلخص مفهوم الجماعة في ركنين أساسيين أو استعمالين أساسيين، إما الجماعة الحق نفسه، أو يراد بها أهل الحق أو المنهج، أو أهل الحق الذين يتمثل فيهم هذا المنهج. فعامة مفاهيم كلمة الجماعة تدور حول أحد هذين المعنيين، فيراد بها إما الحق، المنهج الحق أو الدين الحق، أو الناس أو الكيان الذي يمثل هذا الحق وهم أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. هناك نوع من الخلط يحصل أحيانا في فهم كلمة الجماعة، يترتب عليه الخلط أيضا في تطبيق الأحكام. أذكر أنني في سنة تقريبا 74 كنت سافرت مع مجموعة من الإخوة في الخارج، كانت موضة كده طلعت إن في الصيف يخرج الشباب في الخارج يعني. فخرجت مع مجموعة من الإخوة، وكنا في البداية بقى بنقرأ برضو أحاديث الجماعة وهذه الأشياء. فأنا أذكر يعني كأنموذج من التخبط في الفهم أحيانا قبل أن يتعلم الإنسان التعليم الكافي يعني. فكان الإخوة اختاروني أنا أميرا للسفر، كنا مجموعة صغيرة يعني 7 أو 5 حيزة كده، فاختاروني أميرا للسفر. فأنا أردت أن أزجر أحد الإخوة عن تصرف معين أخطأ فيه أو لم يستأذن، فذكرت له الحديث أن من خرج عن جماعة اقتلوه كائنا من كان. فالأخ بالفعل صدق، طبعا ما على بالي أبدا ولا أتصور ممكن أفكر في قتله يعني، ده أنا بس عايز أيد موقفي بأن جبت حديث وخلاص عشان يأيد هذا الكلام. فاللي حصل الأخ خاف جدا أن إيه، أن إحنا فعلا نقتله، فبعد عن المجموعة خالص يعني. فالشاهد من الكلام دي كان خطأ على مستوى ضيق يعني، ما حصلش خطر كبير. لكن لما نرجع مثلا لجماعة شكر مصطفى، جماعة الخوارج الجدد أو كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، وننظر التطبيق المنحرف أيضا لخطأ فهم كلمة الجماعة، يترتب عليها كثير من الضلال المبين، بحيث إنهم عدوا أن كل من لم يدخل في جماعتهم فهو كافر. حينما نتكلم عن الجماعة لابد أن نفرق بين أمرين، بين الجماعة العامة والجماعة الخاصة. في الجماعة العامة والجماعة الخاصة، لما نقارن بينهما نقارن على أساس وجوه معينة في المقارنة. أول شيء المستند الشرعي، ثاني شيء الوظائف أو الولايات، ثالث شيء السر والإعلان، رابع شيء القيام بجميع الولايات، أيضا يدخل في ذلك استيعاب جميع المسلمين من عدمه. ففيما يتعلق بالوضع الأول، المستند الشرعي للجماعة العامة هي جماعة الخلافة التي تضم المسلمين أجمعين، فالمستند الشرعي لها الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إقامة الخلافة الإسلامية. أما الجماعات الخاصة هي جماعات الدعوة التي تقوم من أجل وظيفة خاصة محصورة في شيء محدد، جمع الزكاة وصرفها، تعليم الناس، تحفيظ القرآن، أي شيء من الوظائف تقوم بها جماعة خاصة. فهذه الجماعة الخاصة مستندها الشرعي هو الايه؟ المصالح المرسلة. ان في الاوضاع الحالية لما ضاع سلطان المسلمين وحصل ما حصل، فانتدبت مجموعات من اهل الخير ومن الراغبين في خدمة الاسلام في ان يكونوا نوع من الجماعات او الكيانات، بحيث انها بتقوم بهذه الوظائف التي كانت تقوم بها الدولة المسلمة، الدعوة، التعليم، افعال الخير ونحو ذلك. فالجماعة العامة مستندها الشرعي كتاب والسنة والإجماع، ولن نفصل في ذكر الأدلة لأنها مشهورة. أما الجماعة الخاصة فمستندها الشرعي هو الإيه؟ المصالح المرسلة، والأدلة العامة تدل على التعاون على البر والتقوى. من حيث الولايات، الجماعة العامة تقوم بكل الوظائف، جميع الولايات الشرعية، ولايات الصلاة، ولايات القضاء والحج والجهاد، وكل الولايات والوزارات يعني بتقوم عليها الإيه؟ الجماعة العامة، جماعة الخلافة، لأنها دولة بكل مقومات الدولة. أما الجماعة الخاصة فهي لا تقوم بجميع الولايات. كيف تكون جماعة خاصة محدودة بوظيفة الدولة بكاملها؟ فبالتالي هو من باب تحصيل ما يمكن تحصيله من الخير ودفع ما أمكن دفعه من الشر. الأمر الثالث أن الجماعة العامة لابد أن تكون معلنة، لابد طبعا لا يتصور خلافة تكون غير معلنة، أو أن الحاكم نفسه أو الخليفة لابد يكون شخصا معروفا قد جمع شروط الشخص الذي يستحق هذا المنصب، منصب الخلافة. وأيضا لابد أن يكون ممكنا حتى يصبح حكمه ملزما للمسلمين وطاعته واجبا على المسلمين، لابد أن يكون إيه؟ ممكنا وظاهرا ومستجمعا ما أمكن لشروط الخلافة. أما الجماعة الخاصة فقد توجد أحيانا بعض الظروف لا تكون معلنة، كما حصل مثلا من جماعات التعليم في داخل روسيا الشيوعية الاتحاد السوفيتي السابق، حينما اضطر المسلمون إلى أن يعلموا أولادهم تحت الأرض في حجرات حتى يحافظوا على دينهم وعلى عقيدتهم لمدة تزيد على 70 عاما. في الشيشان أو في غيرها من الجمهوريات الإسلامية كان يحارب الدين وينشر الإلحاد ويجرم بتعليم الأطفال مثلا القرآن أو اللغة العربية أو الصيام في رمضان أو نحو ذلك من هذه الأشياء، ولهم في ذلك قصص كثيرة من الإرهاب الشيوعي المعروف. فمثلا هنا اضطر المسلمون في ظروف معينة لعدم الظهور بمثل هذه الأنشطة خشية القضاء عليها، فده فرق من الفروق الإعلان والإصرار. من ذلك أيضا الجماعة العامة تستوعب جميع المسلمين، فيها الصالح والطالح والبر والفاجر والسني والمبتدع، مادام في داخل إطار الانتماء لملة الإسلام فهو عضو في الجماعة العامة جماعة المسلمين، سواء من أهل السنة أو حتى من أهل البدع، فهو داخل في الكيان العام للجماعة. أما الجماعة الخاصة فلا شك أنها تشترط شروطا معينة في من ينتمي إليها، بحيث يستطيع أن ينجز المهمة التي أنشئت من أجلها. إن كان مهمة الزكاة فلابد أن يكون فقيها مثلا بأحكام الزكاة، أمينا على الأموال لا يخون فيها مثلا، وهكذا. في كل وظيفة لابد أن تشترط بعض الصفات التي تتوفر فيما ينتمي إليها، فلا فرق بين الجماعة العامة والجماعة الخاصة. يمكن من الأمثلة العجيبة التي لمسناها بعد الأحداث الأخيرة التي تكلمنا فيها من قبل، موضوع البعد الغائب، تفجيرات لندن والبعد الغائب، يمكن كان بعض الناس بيتكلم نتيجة عدم التمييز أيضا. يعني أنا صدرت كلامي بذكر نموذج أنا نفسي كنت خصصت فيه في يوم الأيام نتيجة قلة العلم، حتى ما يظن أني أنتقد الآخرين لمجرد النقد يعني أو التنقيص، لكن هذا واقع. يعني ردود الأفعال التي حصلت في هذا الموضوع نلمس منها أن بعض الناس يقولوا إيه؟ يقولوا مثلا في قتل السفير المصري في العراق، يقولوا ده ما ينطبقش عليه كلمة الرسول، لأن ده هو كان رايح لرسالة لابن لادن أو الزرقاوي، فاكرين أن الرسول معناها البسطجي، يعني شايل رسالة راح يوصلها، وبعدين راح يوصلها لمين؟ ابن لادن أو الزرقاوي؟ طيب يعني إن كان ابن لادن أو الزرقاوي نفسه هو مختبئ ولا يعرف مكانه ومطارد، فأين التمكين هنا؟ انتوا بتتكلموا على كلام في حق خليفة ظاهر وممكن وله سلطة، يبقى ده بقى اللي هو تتطبق عليه أحاديث الجماعة وإلى آخرها. لكن الشخص أصلا وصل وضع المطاردة إلى أنه غير ظاهر للناس إطلاقا، فكيف تكون أحكامه وتصرفاته ملزمة لسائر الأمة؟ كيف؟ بعضهم يقول ما هو أصلا اللي بعتينه كذا وكذا وغير شرعيين إلى آخره. طيب هو مسيلمة الكذاب كان شرعيا؟ مسيلمة الكذاب الذي قال النبي عليه السلام في شأن رسله الذين أتوا إلى الرسول عليه السلام، قال لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتله، كان له عصمة مسيلمة كذاب. لكن هذا مبدأ دولي يعني متفق عليه حتى قبل الإسلام وإلى يومنا هذا، إن الرسل لا تقتل. الرسل أقرب تعبير معاصر لها هو الشخص الدبلوماسي، مش أنا قدرت عليه بأقتله خلاص وغض النظر عن عواقب، لا يمثل. وبعدين بيكون دي التواصل بين الدول أحيانا يكون بيدفع شرا كثيرا عن المسلمين، وبعدين مش بسطجي الدبلوماسي، مش بسطجي زي ما بعض الناس هو كان شايل رسالة رايح يوصلها، ده ما يعتبرش رسول، مش بسطجي. لا، مفهوم التمثيل الدبلوماسي طبعا ترقى جدا الآن، وأصبحت البعثات الدبلوماسية مستقرة ومقيمة في البلاد، مش بيسافر واحد مخصوص رايح جاي إلا في النادر يعني. فإذا يعني اللي أنا أقصده عدم وضوح مفهوم الجماعة، وإن واحد ممكن يستبد بموقف أو قرار أو تصرف ويلزم به سائر الأمة ويجد من يدافع له عن هذا بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى التي تجبر الأمة إجبارا على أن تدفع ثمنها. وسألوا إخواننا في الغرب الآن عن المعاناة التي يعانونها منذ تلك الأحداث إلى اليوم، والاضطهاد الشديد الذي بدأت نبرته تعلو وقوانين تسن وتضييق على المسلمين بصورة في غاية الأسر حقيقة بسبب أمثال هذه التصرفات. كثير من الناس تكلموا مش شايفين بيعملوا إيه في المسلمين، مش هم دول اللي بيعملوا كذا في العراق إلى آخره. ده البعد الحاضر، أنا مش بناقش البعد الحاضر، أنا بتكلم عن البعد الغائب في القضية، فلا نريد أن نخرج عن الموضوع. لكن أقول أن نتيجة الخلط في مفهوم الجماعة بعض الناس تطبق أحكام الجماعة العامة على الجماعة الخاصة، وده خطأ شديد. فالجماعة لابد يكون إمام ظاهرا مستجمعا لشروط الخلافة ممكنا حتى يقيم الحدود. ما هو قالوا إيه؟ إحنا عملنا محكمة وحكمنا هذا الدبلوماسي وأصدرنا الحكم بردته، طب المرتد ده مش بيستتاب 3 أيام؟ لو هو مرتد ألا يستتاب 3 أيام؟ لماذا لم تستجبوا؟ يعني محكمة مجهولة التكوين يقول لك أحسن الظن، ما يكفيش حسن الظن في مثل هذه الأشياء خطيرة، ما يكفي فقط التذرع بحسن الظن. من عينهم قضاء؟ من أقام لهم ولاية القضاء بهذه الصورة بحيث أنها تكون ملزمة لسائر الناس؟ الخطورة في المسألة أنها ممكن تتكرر بنفس الصورة من الاجتهاد، ما دام ما اقتنعوش يتصرف خطأ إذن قبل لأن يتكرر وبالتالي تحصل نفس العواقب. يعني فالشاهد يعني هو بيقول لك نقيم عليه حد الردة. أولا من الذي يقيم الحدود؟ ولاية الحدود هي من خصائص من؟ الخليفة فقط. والقصور في الفهم يؤدي لكثير من التخبط في هذه المسألة. يمكن حكيت في بعض المناسبات أن أحد إخواننا في أمريكا عادي برضه بيدخلوا في الإسلام ومش فاهمين حاجة خالص، دول عاجم جدا طبعا يدوبك لسه الخطوات الأولى، ومع ذلك هو بيكون عنده نية صادقة جدا وعزم وهمة عايز يطبق كل حاجة، لا يعرف أين حدوده. فكانوا لما عرف أن اللي شارب الخمر يجلد أو يضرب مثلا، فكان يروح للأماكن التي فيها شرب الخمر بارات أو هذه الأشياء، وعارف هو أن في واحد مسلم بيدخل مثلا من عصاة المسلمين يدخل ويشرب الخمر، فيدخل الحانة لازم يقول له اختبار عشان طبعا يتثبت يعني عشان ما ظلموش، السلام عليكم يا أخي، الثاني يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طبعا كده ثبت عليه أنه هو مسلم، فيقول له أريدك فقط في كلمتين بس يعني بره في الخارج، فيخرج له بره فيقيم عليه حد الإيه؟ شرب الخمر ويضربه. فالقضية قضية الحدود بالذات من أخطر القضايا، من أخطر القضايا، ولابد أن نعرف تماما أن إقامة الحد من خصائص الحاكم المسلم الممكن الخليفة الظاهر. أما أحد الناس فليس لهم أن يقيموا الحدود، ليس لهم أن يقيموا الحدود، إلا تخيلوا الفوضى التي يمكن أن تحصل. إقامة الحد دي مش مجرد قتل أو جلد أو كذا أو كذا، لا، إقامة الحد بيسبقها تحقيقات، سلطات قضائية، شهود، بينات. وذلك دايما إحنا بنتكلم بالشعار الجميل الذي رفعه الشيخ الهضيبي رحمه الله في كتابه الدعاء لا قضاء، دي كلمة في غاية الدقة، في حالة الظروف التي نعيشها الآن أقصى ما نحن فيه نحن دعاء ولسنا قضاء، أنه دي الموضوع التكفير والعذر بالجهل إلى آخر هذه المعارك هي أصلا قضية تخص القضاء ليس من قضايا العقيدة. موضوع العذر بالجهل دي أحد الأعذار، هل هو معذور أم ليس معذور؟ ما الذي يتبين؟ هو أتى بفعل كفر، القاضي يأتي به ويحقق معاه ويتحرى ويشوف شهود إلى آخره، فمش القضية متروكة كده كل من يحلو له أن ينفذ حدا فيقيم الحد على الناس بغض النظر عن أن ده اعتداء على الشرع من جهة وفي احتمال خطأ كبيرة جدا، ثم أن لو كل واحد أعطى نفسه هذا الحق تخيلوا كيف تصير الأمور بقى، أن كل واحد يقتل اللي مش عاجبه لأن ده بيقيم عليه الحد. طبعا هنا في مسألة الافتئات على الحاكم، إذا كان هو يقيم الحدود وأحضر يتعدى عليه فأنه يعذر لافتئاته عليه، لكن يعني هي من القضايا المصالح والمفاسد التي ينبغي النظر إليها بعدة أبعاد وليس بعدا واحدا فقط. فقضية أن إحنا بنقيم عليه حد الردة وأنه هو مرتد فيها هذا المعنى الذي ذكرنا، نقول أن الحدود من وظيفة الحاكم كما حكى القرطبي والإجماع على ذلك، أن الحدود لا يقيمها إلا الخليفة الممكن. أما واحد أصلا مطارد ومختبئ ثم يعني يريد أن الناس تذعن لأحكامه وتقرها وهو لا يتوفر في هذه الشروط، فهذا طبعا مسألة فيها نظر كبير كما ذكرنا. الحقيقة من ضمن الصور الشنيعة التي تجسد فيها الانحراف في مفهوم الجماعة وما يترتب عليه من خلل شديد هو أسوأ صورة، كانت صورة جماعة شكر المصطفى المسمى بجماعة المسلمين. هم سموا أنفسهم جماعة المسلمين، حتى ما قالوا الجماعة من المسلمين، لهم كانوا بيعتبروا أن المسلمين ينحصرون في من يدخل تحت لواء جماعته، يعني لا يكون مسلما إلا بأن يدخل في جماعته. أولا بالنسبة للخروج على جماعة المسلمين شرعا كيف تكون صوره؟ إن كان الخروج عن جماعة المسلمين خروج عن جماعة بمفهومها العلمي، بالمفهوم العلمي أو المنهجي، إن خرج عن هذا المنهج بالكلية فهذا معناه أنه خرج من ملة الإسلام بالردة، لأن كما قلنا أحد مفهومات الجماعة إيه؟ جماعة أهل الإسلام، الانتماء لملة الإسلام، فإذا ارتد فهو خارج عن الجماعة بهذا المفهوم وهو الخروج بالردة. عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وفي رواية أخرى تشرح زنا بعد إحصان أو كفر إيه؟ بعد إيمان، فكفر بعد إيمان تساوي التارك لدينه المفارقة للجماعة الخارج عن ملة الإسلام. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالردة عن الدين. ودي أسوأ صور مفارقة الجماعة بالردة والعياذ بالله. إن كان الخروج على جماعة المسلمين بمعنى مفارقتها باعتبارها كيانا فإنه يختلف، إن كان خروجا عن الجماعة بمعنى عدم مبايعة الإمام المتفق عليه أو نقض البيعة فإن هذا ليس بكفر وإن كان ذنبا عظيما، ولكن قد يكون متأولا لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة لم يبايعوا الأئمة في زمانهم. قال ابن حجر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن تنع أن يبايع لعلي أو معاوية ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما واجتمع الناس عليه، ثم امتنع من المبايعة يعني حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك ابن مروان فبايع له حينئذ، لأن أحد طرق استقرار الخلافة في يد الحاكم أن يتم حتى لو بالتغلب، لكن إن استقرت الأمور وهو نالها بالتغلب وكان فيه شروط الخلافة فلا يخرج عليه حتى لو بالتغلب والقهر. فلذلك لما انتظم الملك كله لعبد الملك ابن مروان بايع له حينئذ. أما حديث وذا من أخطر الأحاديث: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وذي أحد الأحاديث التي استدل بها من يكفرون من لا ينضم إلى جماعته: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ليس المراد هنا ميتة جاهلية أنه يخرج من الملة ويصير كأهل الجاهلية كافرا، وإنما المراد أنه يشبه حاله حال أهل الجاهلية. إن كان هذا بيده هو الذي تشبه بأن نقض البيعة فهو وزر عظيم، أن الخليفة ظاهر ممكن ويجب الطاعة له ثم هذا نقض البيعة فينطبق عليه بمعنى أنه يأثم إثما عظيما. لكن إذا كان هذا ليس بيده، إن كان لا يستطيع كفرد أن يقيم هذا الخليفة أو يمكن له، ففي هذه الحالة هو حاله فعلا يشبه حال أهل الجاهلية، لكن إن كان معذورا فلا إثم عليه في ذلك، لأن الرسول عليه السلام أخبر كما فهمنا من كلامه صلى الله عليه وسلم أن الجماعة تأتي بمفهوم العلم وتأتي بمفهوم الكيان السياسي أو الدولة. هو أخبرنا أن الكيان العلمي المنهج والطريقة اللي هو منهج أهل السنة ومنهج الإسلام هذا لا يمكن أن يتخلف أبدا، لابد أن يبقى، لقوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. فالظهور العلمي بالحجة وبظهور دين الإسلام والعلم الإسلامي إلى آخره هذا قائم في كل حال، لكن أخبر أن الجماعة بمعنى الكيان السياسي يحتمل أن تأتي بعض الظروف ولا توجد فيها، كحديث حذيفة قال: فإن لم يكن له جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها إلى آخر الحديث الشريف. فإذا قد توجد بعض الظروف، وذاك البخاري ترجم لهذا الحديث بباب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، جماعة بمعنى السياسي بمعنى الكيان بمعنى الخلافة تكون غير موجودة، لكن مش معنى كده أن المنهج نفسه يضيع أو يتخلف أبدا حتى تبقى حجة الله على العباد قائمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فالمراد التشبيه بحال أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا فوضى لا إمام لهم ولا نظام يضبطهم، فمن ثم جاء الإسلام وغير ذلك. فمن مات وليس في عنقه بيعة وطاعة للخليفة أو لإمام فميتة جاهلية، يعني أن يشبه حال أهل الجاهلية. ولا يمكن أن يكون المقصود كما فهم بعض أهل التكفير إنه يموت كافرا، فعشان يخرج من الكفر لابد ينصبهم زعيم الجماعة ويبيعوه على الإسلام إلى آخره، وكذا هو نجا من الوصف الوارد في هذا الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية بكسر الميم أي على صفة موتهم، انتبهوا لهذا، يعني مات ميتة جاهلية. ميتة، ميتة ده إيه؟ اسم إيه؟ اسم هيئة، يعني هو بيوصف حالة، يصف حالتهم، يقول بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، وإن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد. ويؤيده أن المراد بالجاهلية التشبيه، ومما يؤيد أن المراد بالجاهلية مجرد التشبيه قوله في الحديث الأول إيه؟ من فارق الجماعة شبرا قال فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، قال إيه؟ فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. إذن هذه السورة الثانية، في السورة الأولى الخروج على الجماعة بالمعنى المنهج والطريق المعنى العلمي، أقبح سورة الخروج هي إيه؟ بالرد عن الإسلام والعياذ بالله. الخروج الثاني مفارقة الجماعة باعتبارها كيانا سياسيا، إما يرفض مبايعة الإمام أو أنه يخرج عليه، ففي هذه الحالة نقض البيعة وعدم مبايعة الإمام المتفق عليه هذا ذنب ولا يمكن أن يكون كفرا، لكنه قد يكون متأولا كما أشرنا. النوع الثالث من الخروج، إن كان الخروج على الجماعة خروجا مسلحا، الخروج المسلح له اصطلاح عند الفقهاء درسناه في منار السبيل بيسموه ايه؟ الحرابة. طب الحرابة دول مين بقى؟ قطاع الطرق. لكن الخروج على الإمام نفسه دول الحرابة قطاع الطرق المعروف. البغي هو له البغاة، فهذا الخروج على الجماعة خروجا مسلحا هو ما يطلق عليه البغي، والبغي في حد ذاته ليس كفرا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين، فقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين فقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمع وقوع البغي لكنه أبقى لهم عصمة الإسلام وأخوة الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود الله ورسوله أعلم. قال حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم. وكما لاحظنا لما درسنا فقه البغاة أو قتال أهل البغي عرفنا أن لهم أحكاما خاصة لأنهم ليسوا كفارا. من هذه الأحكام إيه؟ أنه لا يتبع مدبرهم، إذا فر من القتال فإنه لا يطارد، يترك يفر، لأن المقصود كسر شوكته بحيث لا يقوى على الخروج، هذا هو المقصود، كف شره فقط وليس استحلال دمه. ولذلك هو إحنا بنسميه هنا إيه؟ قتالا وليس قتلا، كما قال الشافعي ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، فإن ده قتال مش قتل هو بالشخص كما يحصل مع الكفار مثلا. فأول هذه الأحكام ألا يتبع الفار من ساحة القتال، الأسير لا يقتل أبدا، طبعا لا تسبى نساؤهم لأنهم مؤمنون، أيضا لا يذفف ولا يجهز على الجريح. ولقد قال الغلاة بتكفير كل خارج عن جماعتهم لأنهم بنوا على قياس فاسد إذ جعلوا جماعتهم جماعة المسلمين. وهذه صورة من صور ذلك الغلو، وهو حوار دار بين عبد الرحمن أبو الخير ورجل آخر من جماعة شكري. عبد الرحمن أبو الخير كان شخصا ينتمي لجماعة التكفير والهجرة هذه المشهورة بهذا الاسم أو جماعة المسلمين، وكان له تجربة حكاها في كتاب له ذكرياتي مع جماعة المسلمين، كتاب مفيد جدا لمن يشتغل بالدعوة لابد أن يدرسه لأنه فيه فوائد مهمة. ثم بعد ذلك خرج يعني من هذه الجماعة. أبو الخير هذا بيحكي عن حوار بينه وبين جماعة شكر مصطفى، واحد من الجماعة. الحوار ده حصل بعد إعدام الشيخ صالح سريع وكارم الأناضولي في حادثة الفنية العسكرية المشهورة، فبيقول له لماذا لا نصلي على الشيخ صالح سريع وكارم الأناضولي؟ رد عليه بقى في الجماعة الثانية قال له لأننا بلغناهم الحق فرفضوه. رد عليه أبو الخير قال له على ما اتفقتم وعلى ما اختلفتم؟ بيرد عليه الثاني بيقول له اختلفنا في مسألة أقوال الصحابة وأقوال الفقهاء، فهم يأخذون بهذه الأقوال ونحن لا نقول بها، فمن أجل ذلك بيعتبرهم كفار وبيصليش عليه بعد قتله. رد أبو الخير فقال: ولكني قرأت محاكمة صالح وسمعت مرافعة كارم عن نفسه فتبينت وضوح المصطلحات الطاغوت والكفر والإيمان والجاهلية والإسلام. فضلا عن إدراك كارم لعضوية المعركة ضد الحركة الإسلامية عبر السنين، يعني بيقولوا طب عندهم ولاء الإسلام عام وشامل يعني. فرد الآخر وقال: لكنهما رفضا أن يبايع الجماعة، ونحن جماعة الحق، ومن عادانا فليس بمسلم. فقال أبو الخير: ألا يجوز أن نعترف بالأمر الواقع؟ تعدد الجماعات القائمة على التصور الصحيح. الآخر قال: لا يجوز أن تتعدد الجماعة المسلمة. وطبعا أكيد هيستدل بالأحاديث التي إيه؟ تحرم وتجرم تعدد الأمين الخليفة الممكن الكبير مش الجماعة الخاصة. فلذلك تسمي الجماعة جماعة الشيخ المصطفى، من يخرج عنها كان يوصف بأنه إيه؟ مرتد. وأحيانا حاولوا إقامة حد المرتد هذا على بعض الناس، تعرفون أنه نفذوه في الشيخ إيه؟ الذهبي رحمه الله تعالى. يستدلون على هذا المسلك في الغلو في مفهوم الجماعة بقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طبعا الرد على هذا أن هذه الآية هي في شأن الافتراق في أصل الدين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، قال ابن عباس وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أي وجوه أهل البدعة والافتراق. فدي في الفرق ضلة الظل وتنحرف في قضايا أصول الدين. وأصلا الآية يعني وردت في تفرق أهل الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. ثم أورد بعد ذلك حديث الافتراق، والعصمة من هذا الافتراق إنما هي في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة واجتماع طوائف من المسلمين على أمر خير لا يخرجهم عن اسم جماعة المسلمين بل هم داخلون فيه. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. طبعا هذه الحديث حق وصدق وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست في الجماعة الخاصة التي هي جماعته، وإنما هي في جماعة المسلمين. هو طبعا ليسوا جماعة، هم فرقة بالضبط خوارج في ثوب جديد أو تحت مسمى جديد، لكنهم قطعا كانوا من الخوارج الضالين المنحرفين. حتى الخروج على جماعة المسلمين على الشكل الذي أوردوه وذكروه لا يعد كفرا كما سبق، يعني حتى لو كان هو شكر المصطفى إمام المسلمين وخليفة المسلمين وخرج عليه من ذكرهم وامتنعوا من الصلاة عليه، هذا لا يعد كفرا. حتى لو كان خليفة وخرج عليه بعدم مبايعته، فهل هذا يعد كفرا؟ إذا كان في حق الخليفة اللي بصحيح مش المزيف لا يعد كفرا، فكيف في من هو دونه؟ أيضا من مظاهر أو مجالات هذا الغلو في قضية التكفير تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية بتكفير المعين. فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة التفريق في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، فالنصوص الواردة بالتكفير لمن عمل أعمالا معينة هي نصوص مطلقة قد يلغى حكمها لعدم قيام الشروط أو انتفاء الموانع، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، فإنه وإن كان القول تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون القائل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، فمثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يتثبت منها أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. يدل على ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. والحديث له روايات أخرى، يعني منها أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، أو أنه أسرف على نفسه في المعاصي، وقال لبنيه حينما حضره الموت: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: كنت خير أب. فقال: فإذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، انثروا الرماد جزء في البر وجزء في الهواء وجزء في البحر. ثم علل ذلك فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله الأرض فجمعت ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن فكان. فقال له عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك فغفر له. رغم أن هذا الرجل شك أو ظن عدم قدرة الله على أن يبعثه إذا فعل به ما أوصى به أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى غفر له، مع أن الفعل كفر لكن الرجل لم يكفر. لو واحد جهل قدرة الله على البعث والنشور، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من ذلك. يدل على هذا المعنى أيضا أن قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنه أتي به إلى عمر وقد شرب الخمر. وقدامة ابن مضعون من مهاجرة الحبشة، وشهد بدرا وسائر المشاهد، واستعمله عمر على البحرين ثم عزله. قدامة أتي به إلى عمر رضي الله عنه قد شرب الخمر، فقال له عمر: إني أريد أن أحدك، أقيم عليك الحد. فقال: ليس لك ذلك، كيف تقيم علي الحد؟ لأني شربت الخمر، ليس لك ذلك، لقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال عمر: أخطأت التأويل، فإن بقية الآية: إذا ما اتقوا، فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. ثم أمر بجلده. فهو في الأول هو كان بيستحل شرب الخمر متأولة نتيجة التأويل، تأول الآية فهمها خطأ: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فبين له عمر خطأه في تأويل الآية. طبعا هو لو جحد لكفر، لكن بما أنه أقر فهنا ده خطأ في الفهم. قال عمر: أخطأت التأويل، فإن بقية الآية: إذا ما اتقوا، فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليه. ثم أمر بجلده. فقد وقع الاستحلال من هذا الصحابي رضي الله عنه، فلم يكفره عمر رضي الله عنه لأجل الشبهة التي عرضت له. وعلى هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا عليه، ولم يكفرهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، ويدعو لهم مع إنكاره ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر لأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. كذلك الشافعي لما قال لبعض من قال القرآن مخلوق، قال له: كفرت بالله العظيم، بيّن له كفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وكثير ممن يقولون بالتكفير وقعوا في تكفير أناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية، وهذا كثير فيهم. من ذلك ما سبق إيراده من تكفير جماعة شكري مصطفى لصالح سرية وكارم الأناضولي، لأنهما رفضا أن يبايع الجماعة التي هي جماعة الحق بزعمهم، ومن عاد هذه الجماعة فليس بمسلم. هو في أشد من كده كمان، يعني هو شكري مصطفى كان بيكفر البخاري، فحنزعل على مين بعد البخاري؟ ما هو يعني كان البخاري كفروه واحتجوا بأحاديث البخاري، كان يقال لهم: كيف تكفرون البخاري ثم تحتجون بأحاديثه؟ هو ليه كفر البخاري؟ لأنه قال في الترجمة باب كفران العشير وكفر دون كفر، لأن البخاري أثبت أن في حاجة اسمها كفر دون كفر، فمن ثم كفروه. وأن يقول لك يجوز الاحتجاج برواية الكافر لأنهم كانوا يحتاجون لرواية البخاري وأحاديثه، فكانوا يقولون إن هو كافر بس ويجوز أن احنا نحتج برواية الكافر، فضلا عن تكفير الألباني أو غيره من علماء المسلمين، ده شيء يعني بالنسبة لهم سهل يعني. إذن هذا الموقف منهم فيه غلو من جانبين، التكفير بعدم الانتماء للجماعة وهذا سبق أن أوضحناه، والجانب الآخر أنه فيه تكفير الإيه المعين. أيضا من مظاهر انحراف في هذه القضية يحتج بها كثير من أهل التكفير، وهي قاعدة أحدثوها، وهي أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ودي نوع من إجبار الناس على أن يطوعوهم على أقوالهم، فإذا لم توافقني فأنت أيضا تصير كافرا. طبعا هي القاعدة يمكن أن تطبق بطريقة صحيحة، من لم يكفر الكافر مثل الذي قام على كفره دليل قطعي، كفر عون كأبي جهل كأبي لهب وهكذا. فمن لم يكفر اليهود مثلا أو النصارى أو المشركين المعلوم كفرهم بنصوص الشرع، بل والمعلنين هم لكفر أنفسهم، من لم يكفرهم فهو مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن يقول إنهم غير كافرين فقد كذب الله عز وجل وكفر به. ولذلك عد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدم تكفير الكافر من نواقض الإسلام، فقال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وقال محمد ابن سحنون وهو فقيه مالكي كثير التصانيف رحمه الله تعالى، قال محمد ابن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر. يبقى دي القضايا اللي هي معلومة من الدين بالضرورة أو الأمور التي ليس فيها شك على الإطلاق. أما من أحدث قولا مبتدعا في الإسلام وأراد الناس عليه فلم يوافقوه فكفرهم، وليس هذا فحسب، مش كفرهم بس، ده بيقول اللي ما يكفرهمش كمان يبقى كافر، فهذا من أعظم الضلال، إذ إن التكفير حكم شرعي لا يجوز رفعه عمن وسمه الله به، كما لا تجوز نسبته إلى من برأه الله عز وجل منه. ولذلك كان شأن أهل العلم والسنة أنهم لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن هنا ما ينفعش مبدأ المعاملة بالمثل، ما دمت كفرتني يبقى أنا لازم أكفرك انتقام أو قصاص، لا، هل من انتهك عرضك هل يجوز مقابلته بالمثل؟ لأن هناك حقا لله في هذا، لا يجوز أن تعتدي على حق الله بمثل هذه الأفعال. فكذلك التكفير حكم شرعي لا يجوز استعماله في مقابلة الآخرين بالمثل، حتى لو كفروك هم فلا يجوز لك أن تكفره إلا بدليل. يقول لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإنهم يجمعون بين الجهل والظلم، يعني أهل السنة يجمعون بين العلم والعدل، أما أهل البدع فيجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن، ثم كفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله من ادعى دعوة وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول. في العصر الحديث لما قام بعض الناس بأنواع معينة من التكفير، خالفهم بعض الدعاة مثل الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله تعالى ومن معه، فقاموا بتكفيره ومن معه، مادام خالفهم كفرين هو كمان ومن معه، حتى أصبح التكفير كلمة متداولة على الألسنة تقال حتى في الاختلاف اليسير، ويتبادلها أفراد الجماعة أو الطائفة الواحدة. خلاص الكلام في هذه القاعدة، قاعدة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي صحيحة في حق من قام على كفر دليل قطعي كاليهود والنصارى والمشركين والملاحدة ونحو ذلك. أما أن يعمد أحد إلى عموم المسلمين ويبتدع بدعة ويريد أن يجبر الناس عليها، يقول إنكم إن لم توافقوني فأنتم تصيرون أيضا كفار، لأن هذا رضا بالكفر، هذا من التجني وهذا من يعني الظلم، وهو من أقبح الجهل والظلم كما بينا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.